إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. المجلس الثاني بعد صلاة المغرب، وكنا قد انتهينا إلى الميزة الرابعة والخصيصة الرابعة من خصائص الحال، وهو أن صاحب الحال الأصل فيه أنه معرفة، يعني بعكس الحال، الحال الأصل فيه أنه ماذا؟ نكرة. فإذا جاء الحال معرفة أولناه بماذا؟ بالتنكير. الأصل في صاحب الحال أنه ماذا؟ معرفة. وأصبحنا الآن نميز بين عامل الحال وبين صاحب الحال، هذا شيء وهذا شيء، إياك أن تخلط بينهما. صاحب الحال هو الذي جاءت الحال لتبين هيئته، فعامل الحال يجب أن يكون ماذا؟ معرفة عند النحاة. قال إلا إذا جاء هناك مسوغ يسوغ إتيانه نكرة، إلا إذا جاء مسوغ يسوغ إتيانه نكرة. فعندما قلنا جاء محمد راكبا، محمد هو صاحب الحال صحيح؟ وهو معرفة أو نكرة صاحب الحال؟ معرفة. ركبت الفرس مسرجة، صاحب الحال أين هو؟ الفرس، وهو معرفة معربة للتعريف. طب هل يجوز أن أقول ابتداء قبل أن نأتي إلى مسوغات الإتيان بصاحب الحال نكرة، هل يجوز ابتداء أن نقول جاء رجل راكبة؟ يقول لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن صاحب الحال في هذه الحالة كلمة رجل نكرة، ولا يوجد مسوغ من المسوغات التي تجوز أن يأتي نكرة، إذن فهذه جملة خاطئة تعتبر عندهم حالا، فلا يجوز إذن أن تأتي بالحال ماذا؟ من رجل أو من صاحب النكرة. فكيف تقول جاء رجل راكب؟ ماذا تقول لتصحيح هذه الجملة؟ لا، الآن جاء رجل، لا يجوز أن تقول جاء رجل راكبا على الحال، ماذا ينبغي أن تقول؟ يجب أن تأتي بها نعت، يجب أن تأتي بها نعت، فتقول جاء رجل راكب نعت، ولا يجوز أن تقول جاء رجل راكبا على الحال، لأن الحال ينبغي أن يكون صاحب أن يكون صاحبها معرفة، فإذا كان نكرة فهنا لا يأتي حال. إذا أردت أن تبين هيئته فلا تأتي بها حال، وإنما تأتي بها نعت، فتقول جاء رجل راكب، وحينئذ فائدتها لا ليس فائدة الحال، وإنما فائدتها أصبحت فائدة النعت، وهي ماذا؟ إذا كان النعت لنكرة ما فائدته؟ التخصيص. أحسنت. الآن طيب ما هي المسوغات؟ في بعض الصور يجوزون أن يأتي صاحب الحال نكرة، ما هي المسوغات؟ المسوغ الأول، واحد، أن يتقدم الحال على صاحبه، أن يتقدم الحال على صاحبه، والبيت المشهور لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، لميت موحشا طلل. الآن هذه الجملة أيها الأحبة فيها تقديم وتأخير كثير، يهمنا الآن الشطر الأول، لميت موحشا طلل. الطلل ما هو؟ هي الشخوص الآثرة، الشخوص التي تبقى من آثار المحبوبة بعد رحيلها عن ديارها. إذا رحلت المحبوبة عن ديارها وانتقلت، العرب يسمون ما بقي من آثارها، المسكن والأماكن التي كانت تأتي بها، يسمونها ماذا؟ الطلل، وتجمع على الأطلال. ألا يقول فلان وقف على الأطلال؟ يعني هي الآثار الشاخصة التي تبقى بعد رحيل المحبوبة عن ديارها أو الحبيب عن دياره. جميل. الآن يقول لميت موحشا طلل، أصل الجملة طلل موحشا لمية، هذا أصل الجملة، طلل أو نقول طلل لمية موحشا، هكذا على أن الحال الأصل فيه أنه ماذا؟ أن يأتي بعد أن ينتهي من المبتدأ والخبر. فأصل الجملة أيها الأحبة طلل لمية موحشا. طيب الآن هذا أصل الجملة، لكن لماذا في هذه الحال أخر المبتدأ فقال لمية طلل موحشا؟ لأن المبتدأ لا، يعني ستأتي هذه القواعد في مطولات، لا، إذا كان نكرة لا يجوز الإتيان به، المبتدأ إذا كان نكرة لا يجوز الإتيان به إلا لمسوغ، أو الاسم النكرة لا يجوز أن يأتي مبتدأ إلا لمسوغ. من المسوغات أن يتأخر، ففي هذه الجملة لا يجوز أن تقول طلل لميت موحشة. لماذا؟ لأن هنا إذا أردت أن تجعل طلل مبتدأ وهي نكرة، لا يجوز عندهم أن يكون المبتدأ نكرا إلا لمسوغ. مسوغات كثيرة، من المسوغات الإتيان بالمبتدأ نكرة هي تأخير المبتدأ عن الخبر، وهذا هو المسوغ الوحيد هنا للإتيان بالمبتدأ نكرة. فيجب حينئذ أن تقول لميت طلل، فيجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، هذا كأصل. الآن هذا لا يهمني الأصل، يهمني أن أبين الحال. إذن أصل الجملة إذن حتى نصحح الإتيان بالمبتدأ نكرة أن نؤخر المبتدأ، فنقول لميت طلل موحشا. موحشا هذا حال، أين صاحبه؟ من هو الموحش؟ الطلل. إذن صاحب الحال هو ماذا؟ طلل. طيب طلل معرفة أو نكرة؟ نكرة. فإذن على التركيب الأصلي لميت طلل موحشا، عندنا موحشا حال من صاحب النكرة. وهل يجوز أن يأتي صاحب الحال نكرة؟ قلنا الأصل لا يجوز، وهنا لا يوجد مسوغ للإتيان به نكرة. فماذا نفعل حتى نأتي بمسوغ للإتيان بصاحب الحال نكرة؟ نقدم الحال على صاحبها، نقدم الحال على صاحبها، فأصبحت لميت موحشا طلل. عندما قدمنا الحال على صاحبها، على صاحبها وهو طلل، جاز أن يبقى أو أن يكون صاحب الحال نكرة. لميت موحشا طلل، فلميت خبر مقدم متعلق بمحذوف كائن خبر مقدم، وطلل مبتدأ مؤخر، والذي بينهما موحشا هذا ماذا؟ حال. هذا ماذا؟ حال. جميل. الآن لماذا جاز، لو قيل لك لماذا جاز الإتيان الحال من صاحب النكرة؟ لأن تقول هنا صاحبها قد أخر عليها، أو الحال قدمت على صاحبها النكرة، فجاز أن يكون صاحب الحال نكرة. ففي جملة، نعود إلى الجملة التي أصلنا بها، جاء رجل راكب، كيف يمكن أن أجعل راكب حال؟ أحسنت، فأقول جاء راكبا رجل. لاحظوا الجملة الآن كيف أصبح بإمكاني أن آتي براكبا حال من رجل وهو نكرة. ماذا فعلت؟ أقدم الحال على صاحبها النكرة. وهذه قاعدة مضطردة، كل نعت لنكرة إذا قدم عليها يصبح حالا، كل نعت لنكرة إذا قدم عليها فإنه يصبح ماذا؟ يصبح حالا إذا قدم على هذه النكرة. وهذا مثال ما معنى الأصل لميت طلل موحشة قدمت، يعني الأصل إذا في هذه الحالة أن لا يكون موحشا منصوبة، الأصل أن يكون ماذا؟ لميت طلل موحش، أن يكون موحش نعت مرفوع لطلل. لكن لما قدم الحال أو قدمت موحش على طلل نصبت على الحالية، فأصبحت لميت طلل موحشا طلل. إذن هذا هو المسوغ الأول. طيب المسوغ الثاني لإتيان صاحب الحال نكرة، أن يخصص صاحب الحال النكرة، أن يخصص صاحب الحال النكرة. قالوا كيف يخصص؟ قالوا إما أن يخصص بالإضافة، وإما أن يخصص بالنعت، لأن النعت للنكرة يفيد ماذا؟ التخصيص، وكذلك المضاف إليه يفيد تخصيص المضاف. فإذا جاء صاحب الحال نكرة ولكنه خصص بإضافة أو خصص بنعت، حينئذ يجوز أن يأتي الحال منه. مثال التخصيص بالإضافة، قال تعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء. سواء أين صاحبها؟ أين صاحب الحال؟ تحتاج لتفكير، أين صاحب الحال؟ وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء، يعني مستوية. ما هي المستوية؟ الأربعة أيام، وبالتخصيص كمصطلح علمي الأربعة، لأن الأيام مضاف إليه. فنقول أربعة هي التي حالها أنها مستوية، لا يوجد فيها هناك أي أكثر من أيام، أكثر من أيام أو أيام أقل من أيام، فحال هذه الأيام الأربعة أنها مستوية. الآن صاحب الحال إذن قلتم أربعة، طب أربعة نكرة أو معرفة؟ نكرة. طيب كيف يأتي الحال من نكرة؟ لابد من مسوغ. ما هو المسوغ؟ أنها خصصت بالإضافة إلى أيام، خصصت بالإضافة إلى أيام، أربعة أيام. فكلمة أربعة النكرة خصصت بالإضافة، يعني ليست أربعة وجبات وليست أربع من أي شيء آخر، أربعة خاصة بأنها منسوبة للأيام. فعندما خصصنا صاحب الحال وهو أربعة بإضافته إلى الأيام ساغ أن يأتي الحال منه. طيب مثال على تخصيص بالوصف: نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. الآن أين صاحب الحال؟ في فلك ماخر في اليم مشحونا. ما هو المشحون؟ مشحون الممتلئ. ما هو المشحون؟ الفلك. ممتاز، إذن صاحب الحال هو الفلك. طب نكرة أو معرفة؟ في فلك ماخر. هل هناك من المعرفة؟ الآن أنتم أصبح عندكم خبرة بالمعرفات، إذن ليس من أنواع المعرفات، صحيح؟ إذن هو نكرة. طب كيف يأتي الحال من النكرة؟ في فلك، البيت موجود عندكم، في فلك ماخر في اليم مشحونة. كيف جاء صاحب الحال؟ كيف جاء الحال من صاحبه النكرة؟ نقول صاحب الحال، صاحب الحال وهو الفلك خصص بالنعت، قال في فلك ماخر. فعندما كلمة فلك نعتت بكلمة ماخر خصصت، فحينئذ جاز إتيان الحال منها. إذن صاحب الحال إذا خصص بإضافة أو خصص بنعت يجوز أن يأتي الحال منه. صاحب الحال النكرة إذا خصص بإضافة أو خصص بنعت يجوز أن يأتي الحال منه. وكذلك صاحب الحال النكرة إذا أخر عن الحال وتقدمت الحال عليه يجوز أن يأتي الحال منه. إذن هذه ثلاثة قواعد أو ثلاثة مسوغات. ما هي ثلاثة مسوغات لإتيان الحال من النكرة؟ أن يتقدم الحال على صاحبه، أن يخصص صاحب الحال النكرة بالإضافة، أو يخصص صاحب الحال النكرة بالوصف. إذن هذا هو باب الحال أيها الأحبة. ذكرنا باختصار، نعيد لنمشعث الكلام: الحال هو الاسم، الفضلة، المنصوب، المبين لمن بهم من الهيئات. وعرفنا أن الاسم هنا تشمل اسم الصريح والمؤول بالصريح، والمؤول بالصريح الجملة وشبه الجملة، والجملة إما أن تكون فعلية أو اسمية، وشبه الجملة إما أن يكون ظرف أو جار ومجرور. وفي حالة شبه الجملة الحال في التحقيق هو متعلق محذوف تقديره كائن. انتهينا. الاسم الفضلة، عرفنا ما معنى الفضلة أنه ليس بعمدة. منصوب، إذن الحال منصوبة، مفسر لمن بهم من الهيئات. وبناء على هذا من هذا المقطع انتقلنا إلى أن جملة الحال فيها ثلاثة عناصر: عامل الحال وصاحب الحال والحال. قلنا عامل الحال، نبدأ بعامل الحال، إما أن يكون الفعل أو مشتق أو المصدر، وهذا يسمى عامل فيه معنى الفعل وحروفه. وإما أن يكون عامل فيه معنى الفعل وليس فيه حروف الفعل، ومثل له الشيخ بنوعين: الظرف واسم الإشارة. هذا الكلام عن عامل الحال. طيب صاحب الحال، قلنا يجوز أن يأتي صاحب الحال في أي موقع إعرابي بشكل عام: فاعل، مفعول به، مجرور بالإضافة، مجرور بالحرف، مبتدأ، خبر، لا إشكال عندنا. ممتاز. ثم بعد ذلك ختمنا بذكر خصائص الحال. خصائص الحال الأصل فيه أنه نكرة، الأصل فيه أنه مؤخر يأتي بعد تمام الكلام، الأصل فيه أنه مشتق، والأصل في صاحبه أنه معرفة. عرفنا متى يجوز الإتيان الحال من صاحبها النكرة: إذا تقدمت الحال على صاحبها، إذا خصصت بإضافة أو خصصت بوصف. انتهينا. ننتقل إلى باب جديد وهو باب التمييز. ما هو التمييز؟ التمييز أيها الأحبة في اللغة له معنيان. نقول إما بمعنى التفسير، فأقول ميزت كذا أي فسرته، ميزت كذا أي فسرته، فهذا المعنى الأول للتمييز في اللغة. ويأتي التمييز بمعنى فصل الشيء بعضه عن بعض، فصل الشيء بعضه عن بعض، فأقول ميزت القوم وميزت القطيع أي فصلت بعضه عن بعض. فإذا التمييز في اللغة يأتي بمعنى التفسير، قل ميز كذا أي فسر كذا، ويأتي بمعنى فصل الشيء بعضه عن بعض. ممتاز. ما هو التمييز في اصطلاح النحاة؟ نقول قال ابن آج الروم رحمه الله: التمييز هو الاسم. لماذا دائما يتبعون التمييز للحال؟ يعني قبل أن أدخل، التمييز دائما يذكر مع الحال في كتب النحو لأن هناك مقارنة قريبة بينهما، في نوع تقارب ولكن في فوارق، في نوع تقارب بين باب الحال وباب التمييز ولكن هناك فوارق دقيقة، لذلك تنبه. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقى بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 كتابا وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. هكذا قال الشيخ محمد محيي، قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى. ابن أجر الروم إذن أيها الأحبة عرف التمييز بأنه اسم منصوب مفسر لمن بهم من الذوات وسكت. هذا في الحقيقة تعريف قاصر للتمييز، وإنما أتى به على هذا القصور تسهيلا على الطلبة، أتى به بهذا الصيغة تسهيلا على الطلبة. ولكن الشيخ محمد محيي الدين شرح التمييز على صورته الكاملة، فنحن نختار تعريف الشيخ محمد محيي الدين وننطلق منه في فهم التمييز. ماذا قال الشيخ محمد محيي الدين في التمييز؟ قال: التمييز في اصطلاح النحاة هو الاسم، لا أنت انتبهتم الآن اقرأوا في الكتاب، هو الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. زاد الشيخ محمد محيي الدين قيدين، كلمة الصريح ضعوا تحتها خط، وكلمة من الذوات أو النسب، أو النسب زادها. إذن زاد في التعريف قيدين، فقال هو الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. فبدأ رحمه الله لأن نفسر ما معنى التمييز على هذا التعريف. التمييز إذن هو من الأسماء ليس من الأفعال ولا الحروف، وهذا أصل مضطرد في كل المنصوبات، الأصل أنها أسماء، لأنه ماذا قال؟ باب منصوبات الأسماء. إذن نحن نتكلم عن منصوبات الأسماء، التمييز اسم. ثم قال صريح، عندما قال صريح أخرج ماذا؟ المؤول. وهذا أول فرق بين التمييز وبين الحال، أن الحال قد يأتي صريحا جاء زيد راكبا، وقد يأتي مؤول بالصريح جملة شبه جملة على التفصيل الذي ذكرناه. أما التمييز فأراحنا جزاه الله خيرا، لا يكون إلا صريحا مباشرة، لا يأتي جملة ولا يأتي شبه جملة. فهذا أول فرق بين التمييز وبين الحال، أن التمييز اسم صريح. ثم قال منصوب، وفي هذا يشترك مع الحال، هذا منصوب وهذا منصوب. الآن الفائدة أو التفريق المهم بين التمييز والحال، أن التمييز مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، الحال مفسر لمن بهم ماذا؟ من الهيئات. يعني لا يوجد عندي لفظة مبهمة، لا، الألفاظ مفهومة في الجملة، ولكن الهيئات هي التي كانت مبهمة في الحال. أما في التمييز لا، عندنا ألفاظ جميل هي بنفسها تحتاج إلى تفسير، عندنا ذوات، لذلك ذوات هي بنفسها تحتاج إلى تفسير، وليست هيئتها هي التي تحتاج إلى تفسير، لا، هي بذاتها. لذلك قال لمن بهم من الذوات، هذا النوع الأول. والنوع الثاني أو من بهم من النسب، النسب يعني الجمل، النسب يقصد بها ماذا؟ الجمل. وهذا التعريف أشمل في الحقيقة، لأن فيه ذكرا لنوعي التمييز. التمييز أيها الأحبة إما تمييز ذوات ويسمى تمييز مفردات كذلك، وإما تمييز نسب، يعني تمييز جمل، سميه تمييز مفرد أو سميه تمييز جملة أو تمييز ذات تمييز نسب، كلاهما صحيح. جميل. الآن ابن آجر الروم رحمه الله اقتصر على نوع واحد فقال ماذا؟ هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، ولم يقل أو النسب، فهو إذا ركز على نوع واحد من أنواع التمييز في التعريف. لاحظوا في ماذا؟ في التعريف. ولكن عندما مثل وجدناه ذكر أمثلة لتمييز النسب، وهذا الذي جعل الكلام ربما يدخل في بعضه قليلا، أنه ذكر تعريف يتعلق بتمييز الذات فقط، وعندما مثل بالأمثلة مثل بأمثلة لتمييز النسب، نظر الأمثلة لتمييز الذات لكنه مثل كذلك بأمثلة لتمييز النسب، فالطالب سيتوهم أن كل هذه الأمثلة من قبيل تمييز الذات، وهذا ليس بصحيح. لذلك الشيخ محمد محيي الدين قام ففصل حتى تتضح الأمور للطالب. طيب نبدأ بالقسم الأول وهو تمييز الذات، ويسمى تمييز ماذا؟ المفرد. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يوجد عندنا لفظة مفردة، لفظة مفردة هي التي نريد أن نميزها. طيب نقول تمييز المفرد، هذا القسم الأول، ما رفع إبهام اسم مذكور قبله، مذكور قبله، هذا يسمى ماذا؟ تمييز الذات أو تمييز المفرد، وهو التمييز الذي يأتي لرفع إبهام اسم ذكر قبله، قبل التمييز. وأشهر مواضع هذا التمييز، اكتبوا عندكم أشهر مواضع هذا التمييز، أولا المقادير. المقادير، ماذا نعني بالمقادير؟ نعني بالمقادير ثلاثة أشياء: المساحات، الأوزان، والمكيلات. إذن تمييز المفرد يكون في نوعين: النوع الأول المقادير، والمقادير هي المساحات، الأوزان، المكيلات. مثال ذلك: اشتريت رطلا زيتا، اشتريت رطلا، رطل زيتا. الآن الرطل أيها الأحبة هذا وحدة وزن من الأوزان، جميل. فعندما تقول اشتريت رطلا، الآن كلمة رطلا هي وحدة وزن، الله أعلم ما هي هذا الرطل، من الزيت، من الماء، من العصير. إذن هذه الذات وهي الرطل مبهمة، صحيح، نحتاج إلى تمييزها. رطل من أي شيء، رطل من أي شيء اشتريت؟ فقلت اشتريت رطلا زيتا، فميزت إذن هذه الذات أن هذا الرطل كان من الزيت. لذلك يقولون التمييز يقدر قبله من في السياق. كيف الظرف ذكر ابن آج الروم أنه يقدر قبله في التمييز، يقدر قبله من، هكذا يقولون، اسمون بمعنى بن وبين النكرة، ليس ذلك قال ابن مالك؟ طيب، إذن اشتريت رطلا زيتا، فزيتا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمييز لماذا؟ للاسم المذكور قبله، ذكرنا تمييز المفرد ما رفع ابهام اسم مذكور قبله، وهذا تعريفه، فهو إذن تمييز لكلمة رطل. طيب ما هو العامل في هذا التمييز النصب؟ لا، في حالة التمييز يقول العامل هو نفس الاسم المبهم، العامل هو الاسم المبهم، الذي يعمل النصب في التمييز هو الاسم المبهم، هو الذي يعمل النصب. نعم، هذا في حال تمييز الذات، الكلام عن تمييز الذات ليس عن تمييز النسبة. في تمييز الذات لذلك ماذا قال ابن مالك؟ اسم بمعنى بن مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، يعني العامل فيه النصب هو الشيء الذي قد فسره، وهذا الكلام ابتداء عن تمييز الذات. طيب، لو قلت بعت فدانا أرضا، بعت فدانا أرضا، الآن الفدان مساحة، دنم قريب من، جميل، الآن الدنم الفدان مساحات، صحيح. لو قلت بعت فدانا أرضا، اثنين دنم وربع، أحسنت، هاي الشيخ أعطانا فائدة، اثنين دنم وربع من المساحة. إذن بعت فدانا أرضا، الآن الفدان مساحة لكنها مبهمة، صحيح. عندما قلت أرضا ميزت نوع هذه المساحة، جميل، فأرضا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما الذي عمل فيها النصب؟ فدانا، الاسم المفسر، جميل. إذن هذه النوع الأول من تمييز الذات الذي يكون في المقادير، والمقادير هي المساحات، المكيال، والأوزان. طيب الأعداد، هذا هو النوع الثاني من أنواع تمييز الذات، الأعداد. والأعداد، لاحظوا هذه القاعدة مهمة تريح الطالب، الأعداد الذي لها أو التي لها تمييز منصوب هي الأعداد من 11 إلى 99 فقط. الأعداد التي لها تمييز منصوب هي الأعداد من 11 إلى 99، هذه لها تمييز منصوب. باقي الأعداد لها تمييز معنوي لا يعرف تمييزا. طيب نقول إني رأيت، كما قال سيدنا يوسف، قال تعالى إني رأيت 11 كوكبا. كوكبا أيها الأحبة تمييز، تمييز لماذا؟ لأحد عشر، هو رأى 11 رجلا، رأى 11 غنمة، رأى 11 بقرة، بيّن، قال رأيت 11 كوكبا. إذا كوكبا ميزت العدد 11. طب ما الذي عمل فيها النصب؟ العدد 11، جميل. طيب الآن نأتي إلى 99، رأيت إن أخي له نعجة، إن أخي له 99 نعجة، جميل، نعجة منصوبة على ماذا؟ على التمييز، ميزت ماذا؟ 99، جميل. وعلى ذلك وكل الأعداد من 11 إلى 99، كل هذه الأعداد من هذا إلى هذا لها تمييز منصوب. طب الأعداد التي دون خمس، رأيت، نعم، يعني بنات دول العددين، أما بين هذا وهذا كل الأعداد من 11 إلى 99 لها تمييز منصوب. طب الأعداد التي تحت الأحد عشر، التسعة، الثلاثة، السبعة، كيف تمييزها؟ أقول اشتريت ثلاثة أقلام مثلا اشتريت 3 أقلام، الآن 3 هي دون 11، إذا لا يوجد لها تمييز منصوب. طب أقلام ما إعرابها يا أحبة؟ مضاف إليه، وتسمى تمييز معنوي، يعني في المعنى هي كذلك توضح الثلاثة. 3 ماذا اشتريت؟ 3 بقرات، 3 غنام، ما الذي اشتريته؟ 3 من ماذا؟ فقلت اشتريت 3 أقلام. ففي المعنى أقلام تمييز، ولكن في الإعراب ليست تمييزا، بل ماذا؟ مضاف إليه. فإذا الأعداد التي تحت 11 لها تمييز، لكن تمييز معنوي دائما يكون مضاف إليه، والأعداد التي فوق 99 كذلك تمييزها معنوي. فأقول رأيت 100 رجل، صحيح؟ رجل تمييز للمئة، لكن تمييز معنى وهو مضاف إليه، وما فوقها، كل ما فوق 100 كذلك، وسر دائما لها تمييز، لكن تمييز معنوي ولا يكون تمييزا نحويا، لأن التمييز النحوي تمييز منصوب. إذن هذا هو النوع الثاني من تمييز الذات، النوع الأول تمييز المقادير، والنوع الثاني تمييز الأعداد من 11 إلى 99 وما سوى ذلك، تمييزها معنوي من الأعداد. والعامل كما قلنا في تمييز الذات ما هو؟ هو الاسم المفسر. طيب ننتقل إلى النوع الثاني، وهو تمييز النسبة، وهو الذي لم يعرفه ابن آج الروم وإن كان مثل له. في تمييز النسبة أيها الأحبة يكون التمييز لا يفسر كلمة واحدة مفردة، بل يفسر جملة، يفسر إبهام جملة. وهنا أيها الأحبة سنقسم تمييز النسبة إلى نوعين، هناك تمييز نسبة محول وتمييز نسبة غير محول، يعني تمييز جملة محول يسمى هذا التمييز، وتمييز جملة غير محول. طيب نبدأ بالنوع الأول، تمييز الجملة المحول. ما معنى تمييز جملة محول؟ تمييز الجملة المحول لماذا سمي محولا؟ لماذا؟ قالوا لأنه ابتداء موضعه في الجملة ليس التمييز، كان له إعراب آخر ثم نقل إلى موضع التمييز، لذلك سمي ماذا؟ محولا. كان ابتداء ليس تمييزا، كان له موضع آخر من الإعراب، ثم أخذناه وحولناه إلى التمييز. وهذا له 3 مواضع. الموضع الأول تمييز محول عن فاعل، والموضع الثاني تمييز محول عن مفعول به، والموضع الثالث تمييز محول عن مبتدأ. ونبدأ بالأول، التمييز المحول عن الفاعل. نأخذ مثالا، قلت مثال قررت بالإياب عينا، قررت بالإياب عينا، جميل. الآن قررت بالإياب، هذه الجملة فيها إبهام أيها الأحبة، هذه الجملة فيها إبهام. طب آتي لجملة قد تكون أسهل عليكم. نعم. طيب ازدادت عمان جمالا، كيف هذا المثال؟ جيد، نأخذ عليه 10 من 10 إن شاء الله. ازدادت عمان جمالا، جيد. الآن ازدادت عمان، لو قلت ازدادت عمان وسكت، هل فهمت ما معنى هذه الجملة؟ إيش ازدادت عمان؟ الآن بدون كلمة جمالا، ازدادت عمان وسكت، لو قلنا ازدادت عمان وسكت، هل نستفيد من هذه النسبة شيء واضح؟ أما زال فيها إبهام، فيها إبهام، تريد أن تبين ما نوع الزيادة التي زادتها عمان. فعندما قلنا ازدادت عمان جمالا، جمالا ماذا؟ أزال هذا الإبهام. يقولون طب جمالا ما أصل هذا التركيب؟ يقول أصل هذا التركيب ازداد جمال عمان، أصل هذا التركيب ماذا؟ ازداد جمال عمان. فأصل التركيب في جمال كانت فيه فاعل، وكانت عمان مضاف إليه، ثم بعد ذلك أزلنا كلمة جمال ونقلناها إلى آخر الجملة، وجعلنا المضاف إليه وهي عمان هي الفاعل مكانها، فأصبحت الجملة ازدادت عمان جمالا، وإن كان أصلها ابتداء ماذا؟ ازداد جمال عمان. فهذا يسمى الآن جملة ازدادت عمان جمالا، جمالا يسمى تمييز محول عن ماذا؟ عن فاعل، تمييز محول عن فاعل. ونطبق على هذا المثال الذي ذكرناه، قررت بالإياب عينا، ما أصل هذه الجملة على سياق ما ذكرناه؟ أحسنت، ما هي الجملة ليست صعبة، لكن قرت عيني بالإياب، يعني إنسان كان غريبا فعاد إلى وطنه فيقول قررت بالإياب، أي بالرجوع إلى أرض الوطن عينا. جميل. الآن قررت بالإياب عينا، ما أصل هذا التركيب؟ أصله قرت عيني بالإياب، فكان هناك لفظة العين مضافة إلى ضمير المتكلم، حذفنا لفظة العين وأزلناها ونقلناها إلى آخر الجملة، نصبناها على أنها تمييز، فالضمير الذي كان متصلا بها سيتحول إلى ضمير، كان ضمير متصل للإضافة، سيتحول تلقائيا إلى ضمير سيتحول إلى ضمير ماذا؟ رفع متصل، سيتحول إلى ضمير رفع متصل، فأصبح قررت، فالتاء في قررت هي الياء التي كانت في عيني، في قول قرت عيني بالإياب، هذه الياء بعد أن تم إزالة العين منها ستصبح في موضع الرفع على الفاعلية، فإذا أصبحت موضع الرفع على الفاعلية إذن يجب أن آتي بضمير مرفوع متصل. ما هي ضمائر الرفع المتصلة؟ التاء وما شابه ذلك، تنظر ما هو الأنسب، أتكلم عن نفسي، فأصبحت قررت بالإياب عينا، فعينا متمييز منصوب مفسر، لماذا؟ لجملة مبهمة. فقول قررت بالإياب، ما هو الشيء الذي قر منك بالإياب؟ العين، فهذا مفسر إذن لإبهام الجملة، مثل ازدالت عمان جمالا. طيب ننتقل إلى تمييز محول عن مفعول به، قال تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، لو كانت الجملة وفجرنا الأرض وسكت، لا أنت خفي عليك، ما نوع التفجير؟ هل هو تفجير براكين؟ هل هو تفجير ما أدري أشياء ثانية؟ هل هو تفجير بحار؟ هل هو تفجير أنهار؟ المهم ما هو نوع. فعندما قال فجرنا الأرض عيونا ميز نوع هذا التفجير للأرض، أنه تفجير لعيون الأرض. طيب ما أصل هذا التركيب قبل أن نأتي بالتمييز؟ أصل التركيب فجرنا عيون الأرض، الشيخ مبسط عاد، فجرنا عيون الأرض. الآن فجرنا عيون الأرض ما إعرابها؟ فجرنا عيون الأرض، عيون ما إعرابها؟ مفعول به. فجرنا عيون الأرض، عيون مفعول به، والأرض مضاف إليه مجرور. جميل. الآن أخذنا كلمة عيون وألقيناها في آخر الجملة وحل المضاف إليه مكان المضاف، فأصبحت فجرنا الأرض، أصبحت الأرض هي المفعول به، وعيونا ما إعرابها؟ تمييز منصوب محول عن ماذا؟ عن المفعول به. طيب النوع الثالث، تمييز منصوب محول عن مبتدأ، هذا النوع الثالث والأخير في المحولات، محول عن مبتدأ. مثال ذلك زيد أكثر منك مالا، أو زيد أكثر منك جمالا. الآن ما أصل هذا التركيب؟ يقول أصل هذا التركيب مال زيد أكثر من مالك، مال زيد. لاحظوا أن كلمة مال محذوفة من موضعين، لاحظوا كلمة مال في هذه الحالة محذوفة من موضعين، أصل التركيب مال زيد أكثر من مالك، حذفنا كلمة مال من المبتدأ وحذفنا كلمة مال التي جرت بحرف الجر من، ممتاز. فعندما حذفنا كلمة مال التي كانت مبتدأ مال زيد أقيم زيد مكانها، فأصبح زيد أكثر، وكانت الثانية من مالك، حذفنا مال الثانية فمباشرة اتصل الضمير بحرف الجر أكثر منك، وأخذنا كلمة المال وألقيناها في الأخير فنصبناها على أنها تمييز، لأن قولي زيد أكثر منك من دون أن أضيف مالا فيها إبهام، زيد أكثر منك ماذا؟ مالا علما جمالا بهاء، فيها إذن هذه الجملة فيها إبهام، فاحتجنا إلى التمييز لإزالة هذا الإبهام. طبعا يقول القائل طب لماذا تم التحويل؟ يعني لماذا لم يقل ابتداء وفجرنا عيون الأرض؟ صحيح؟ لماذا لم يقل ابتداء ازداد جمال وعمان؟ لماذا لم نقل ابتداء مال زيد أكثر من مالك؟ هذا له أغراض بلاغية، هذه الجملة التي هي فجرنا الأرض عيونا أبلغ من حيث البلاغ ومن حيث القوة من فجرنا عيون الأرض، لأنك لما تسمع فجرنا الأرض تأخذك مهابة وقشعرير الأرض. ثم قال عيونا، فهذا فيه نوع من التفخيم والجلال. كذلك عندما قلنا ازدادت عمان، عندما قلت زادت عمان هذا فيه تفخيم، لأن كلها كأنها ازدادت في جميع المجالات. ثم بعد ذلك أتيت بالتمييز، فهذا التعبير عندهم أكثر فخامة ويعطي معاني أجمل من التفسير الأول لو بقيت على أصلها. طيب النوع الثاني من التمييز هو التمييز غير المحول، وفي هذه الحالة يكون عندنا تمييز مفسر لمن بهم من النسب، مفسر لجملة مبهمة، ولكنه لا يكون محولا عن شيء، يعني هو ابتداء جيء به للتمييز، ابتداء جيء به للتمييز ولم يكن محولا. مثال ذلك عندما أقول ملأت الماء، ملأت الإناء ماء، ملأت الإناء ماء، إذا قلت ملأت الإناء وسكت سيدور في بالك ملأته من ماذا؟ هل ملأته من الطعام، من الشراب، من ماذا ملأته؟ إذن فيها إبهام. عندما قلت ملأت الإناء ماء، ماء رفعت هذا الإبهام الذي في الجملة. طيب إذن هذا تمييز نسبة، هل هو محول أو غير محول؟ عليك أن تلاحظ، هل ماء كانت ابتداء في موقع إعرابي غير التمييز؟ هل مثلا كانت عندك ثلاث مواقع، فاعل مفعول به مبتدأ، هل كانت مثلا الجملة ملأ، يعني ما حتى ما أستطيع أقدرها، هل يمكن أن تأتي ماء هنا فاعل، هل يمكن أن تأتي مفعول به؟ لا أحد، لو حاولت أن تضعها لن تجد السياق يلتئم معك، لا فاعل ولا مفعول به ولا مبتدأ. إذن فنقول هذه الجملة التمييز فيها ليس محورا بل هو ابتداء، لفظ ابتداء أتي بها للتمييز. ونعم رجلا محمد، كذلك نعم وبئس هذا فيها يطرد، يكثر فيها أن يكون الفاعل ضميرا مستترا ويأتي التمييز منصوبا بعدها، يسمى تمييز نسبة كذلك. فنعم رجلا محمد، رجلا تمييز نسبة غير محول. إذن أيها الأحبة انتهينا من تمييز النسبة. تمييز النسبة إذن هو يفسر نسبة أي جملة، وقد يكون محولا عن فاعل أو مفعول به أو مبتدأ، وقد لا يكون محولا. نأتي للأمثلة التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى. قال ابن آج الروم نحو قولك تصبب زيد عرقا. لاحظوا أين وقع الإشكال في كلام ابن آج الروم، أنه عرف تمييز الذات فقط، فقال التمييز هو الاسم المنصوب المفصل المبهم من الذوات، وأول مثال مثل به ليس لتمييز ذوات، تمييز نسب. فهنا قد يقع الإشكال، ولا أستبعد أن يكون هناك خلل في النسخ، أن يكون قال أو نسبة، لا أستبعد ذلك. لماذا؟ تذكروا قضية العطف الذي ذكرناها، زيد لم يقم ولم يقعد، كنت أتحدث مع الشيخ عليان الله حفظه الله، قال لي في بعض النسخ التي وقف عليها فيها زيد لم يقم ويقعد من دون لم، في بعض النسخ المخطوطة التي جمع فيها، قال في بعض النسخ وجدت بدون تكرار لم، ألم نقول أن هذا لا ينطبق على القاعدة؟ قال وجدت في بعض النسخ أنها زيد لم يقم ويقعد من دون لم، لذلك أنا في الحقيقة صرت أتورى وأقف، يقول قد يكون هناك خلل في النسخ التي بين أيدينا، لأنه لا يعقل أن ابن آج الروم يعرف تمييز الذات وأول مثال يذكره تمييز نسبة. جميل، فقد يكون هناك حذف في السياق والله أعلم. قال نحو قولك تصبب زيد عرقا، ما أصل هذه الجملة؟ محول عن ماذا؟ تصبب زيد عرقا، أولا هكذا تقول، هل هي تمييز ذات أو نسبة؟ تمييز الذات يكون في المقادير والأعداد، لا يوجد عندي في هذه الجملة لا مقادير ولا أعداد، إذن هو تمييز نسبة. محول أو غير محول؟ تحاول أن تقدر، وليس لا نريد ابتداء، الآن هو سهل محول، لكن أريدك في الأمثلة التي تأتي معك أخرى غريبة جديدة، أنت الآن تقرأ ما يذكر الشيخ محمد محي الدين وتقول محول وغير محول، الأمر هين، لكن أنا أريد أن تتعود عملية الوصول إلى الإعراب الصحيح. فأصل الجملة تصبب زيد عرقا، ما أصلها؟ تصبب عرق زيد، فكان عرق هو الفاعل، ثم نزع وألقي في آخر الجملة فأصبح منصوبا على التمييز، وأقيمت زيد مكان عرق. طيب تفقأ بكر شحمة، خرج الشحم من بكر، عرفت؟ الآن أصل الجملة تفقأ شحم بكر، كذلك تمييز محول عن فاعل. طيب طاب محمد نفسه، طابت نفس محمد، هذا أصل التركيب، محول كذلك عن فاعل. انظروا ثلاث جمل محولة عن فاعل. اشتريت 20 كتابا، تمييز نسبة أو ذات؟ ذات مباشرة لأنه عدد. اشتريت 20 كتابا، فكتابا تمييز ذات. ملكت 90 نعجة، تمييز ذات لعدد. طيب زيد أكرم منك أبا، مباشرة تمييز نسبة، ممتاز. نسبة محول أو غير محول؟ محول. جميل، محول عن ماذا؟ عاد أنت قلت محول تحتاج إلى دليل. محول أو غير محول؟ الآن إذا قلت محول إما عن فاعل أو مفعول به أو مبتدأ، هل يمكن جعل أب فاعل أو مفعول به أو مبتدأ في هذا السياق؟ نقول أصل هذه الجملة ما هو زيد، أبو زيد أكرم من أبيك، هذا أصل الجملة، مثل مال زيد أكثر من مالك، فأصل هذه الجملة أبو زيد أكرم من أبيك. أخذنا الأب من المبتدأ وأخذناه من الجار ألقيناه في الآخر وأصبحت الجملة زيد أكرم منك أبا وزيد أجمل منك وجها، المثال الثاني الذي ذكره، فزيد أجمل منك وجها أصل الجملة، وجه زيد أجمل من وجهك، نزعنا وجه من المبتدأ ونزعناه من الجر وألقيناه في الأخير فأصبح زيد أجمل منك وجها. فهذا إذن هو تمييز الذات وتمييز النسب. بقي علينا أن نختم بما قاله في خصائص التمييز، كما ختمنا بذكر خصائص الحال نختم بذكر خصائص التمييز. خصائص التمييز قال ابن آجرون: ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. نقول هناك يعني هو ذكر ميزتين للتمييز، نحن نذكر ثلاث ميزات. الميزة الأولى للتمييز والتي هي عنصر أساسي في التفريق بينه وبين الحال، أن الحال الأصل فيها أنه مشتق، صحيح؟ التمييز الأصل فيها أنه جامد، يعني ليس من المشتقات، نعجة، قلما، نفسا، شحما، كل هذه الأمثلة التي مرت معكم لاحظوا أنها ليست من المشتقات، لا اسم فاعل، لا اسم مفعول، ليس صفة مشبهة، ليس صيغة مبالغة، وليست أفعل تفضيل. إذن الأصل في التمييز أنه جامد، هذا فرق ثاني بينه وبين الحال. الفرق الأول أن التمييز اسم صريح فقط، الحال يأتي اسم صريح مؤول بالصريح، التمييز مبين لمن بهم من الذوات أو النسب، والحال مبين لمن بهم من الهيئات. الفرق الثالث، يعني هذه الفروق دائما الطالب إذا وضعها كانت عنده واضح الأمور يفرق بين الحال وبين التمييز ويعرف لماذا أرت العرب بهذا ولماذا أتت بهذا، متى أعرب حالا ومتى أعرب تمييزا. أما إذا الأمور متداخل ولا يعرف ما الذي انبهم وما الذي وضع وما الذي أتى كيف سيعرب. إذن الخصيصة الأولى أو الميزة الأولى من ميزات التمييز أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه جامد ليس مشتقا. طيب الميزة الثانية قال: ولا يكون إلا نكرة. هذا يشترك مع الحال أو يفترق؟ يشترك فيها مع الحال، هذه النقطة يشترك فيها مع الحال. الحال الأصل فيه أنه نكرة والتمييز الأصل فيه أنه نكرة، والأمثلة التي ذكرناها جيدة. طبعا أحيانا يأتي التمييز معرفة، أنا فقط لأن الشيخ ذكر هذا المثال، يأتي التمييز معرفة ضرورة شعرية وحتى ولا يسمونه معرفة ويمثلون بقول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. هذا مثال مشهور في كتب النحو، مثال لمجيء التمييز معرفة ولكنها في الحقيقة ليست معرفة، هي مؤولة بنكرة وعرفت للضرورة. وأين التمييز هو؟ ابتداء طبت النفس، كيف طاب محمد نفسا؟ طبت النفس، الأصل أن تقول طبت نفسا، صحيح؟ الأصل أن يقول طبت نفسا، ترى هي لم تفترق عن طاب محمد نفسا، فقد استخدم الضمير، طبت نفسا مثل طاب محمد نفسا، أو طبت نفسا مثل طاب محمد نفسا، لا تشكل عليه. لكن ما الذي حدث؟ أن التمييز هنا جاء معرف، طبت النفس، النفس، والأصل في التمييز أنه نكرة. في هذه الحالة يقول هذا دخول أل للضرورة الشعرية، ونفسا نكرة، ودخول أل عليها هنا لم يفدها التعريف، دخول أل هنا عليها لم يفدها التعريف لأن دخل فقط للضرورة الشعرية، لذلك هذا المثال لا يشكل على القاعدة. هي أل للتعريف في الأصل لكنها دخلت ولم تفيد التعريف، لأن الأصل في التمييز أنه نكرة، فدخول أل هنا فقط للضرورة الشعرية، فنقول دخلت أل التعريف ولكنها لم تؤثر التعريف، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة، فهنا أل منعنا تأثيرها، دخلت ولكننا منعناها من أن تؤثر التعريف تحقيقا للأصل الذي اتفقنا عليه وهو أن التمييز نكرة. جميل. إذن الخصيصة الأولى قلنا أنه جامد، والثاني أنه نكرة، والثالث أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، وأنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام. وهذا في الحقيقة يطرد في التمييز أكثر من الحال، يعني الحال قلنا يكثر فيها أن تتقدم على صاحبها بل حتى على عاملها، وتأتي أحوال يجب فيها التقديم. التمييز قليل ويندر جدا، يعني صور استثنائية قليلة جدا يتقدم فيها التمييز، وألا فالأصل فيه أنه مؤخر دائما، فهو أقعد وألصق في هذا الباب من الحال أنه ملازم للتأخير ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، وفيما تقدم من الأمثلة كفاية. نقول الباب الجديد الذي سنشرع فيه هو باب الاستثناء. ما هو الاستثناء أيها الأحبة؟ أقول قبل أن أدخل في الاستثناء، لن أدخل اليوم في الاستثناء، فقط سأمهد بذكر قواعد في باب الاستثناء. هناك مصطلحات مهمة ينبغي عليكم أن تدونوها عندكم حتى تفهموا، مصطلحات مهمة في فهم باب الاستثناء، مصطلحات ستكثر معنا وعليها زيادة فهم الاستثناء، وإلا لن تفهموا أبدا، عليك أن تفهم هذه المصطلحات. المصطلح الأول الذي يستخدم في باب الاستثناء مصطلح الاستثناء التام. طبعا طب قبل أن ندخل في مصطلحات، ما هو الاستثناء؟ الاستثناء في اللغة أيها الأحبة، الاستثناء في اللغة هو العطف والرجوع على الشيء، هذا في اللغة. وأما الاستثناء في علم النحو ابتداء كمفهوم عام، أن يكون عندنا جملة أشياء نخرج منها فردا أو مجموعة من الأفراد، هذا هو الاستثناء. أن يكون عندنا شيء أثبتناه في الجملة ابتداء، ثم بعد ذلك نريد أن نخرج منه فردا أو مجموعة من الأفراد، هذا تعريف الاستثناء من ناحية تسهيلية على الطالب. فهو كما يقولون، وإن كانت العبارة عندي تحتاج إلى تحريف في كلامهم، الاستثناء الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، هذا تعريف الاستثناء. الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ما معنى الإخراج؟ قبل إلا أو أداة الاستثناء يوجد عندنا شيء مذكور، ثم نأتي بأداة الاستثناء إلا أو إحدى أخواتها لنخرج بها أشياء مما سبقها، لنخرج بها أشياء مما سبقها. فإذا الاستثناء في اللغة هو العطف، والاستثناء في الاصطلاح النحاة هو إخراج بإلا أو بإحدى أخواتها. طيب الآن ما هي المصطلحات المهمة في باب الاستثناء؟ المصطلح الأول، طيب قبل أن ندخل كذلك في المصطلح الأول تأتي الأفكار سريعا، هناك عناصر في جملة الاستثناء. كيف كانت هناك عناصر جملة الحال، عامل الحال، صاحب الحال والحال؟ ما هي عناصر جملة الاستثناء؟ عناصر جملة الاستثناء أيها الأحبة هي ثلاثة: المستثنى من، وهو ما يكون قبل أداة الاستثناء، وأداة الاستثناء، والمستثنى. نعيد، عناصر الاستثناء الأساسية التي تهمنا ثلاثة: المستثنى من، وهو الذي يكون قبل أداة الاستثناء. العنصر الثاني أداة الاستثناء إلا وحدة أخواتها. العنصر الثالث المستثنى الذي يكون بعد أداة الاستثناء. هذه العناصر الثلاثة وعليها سنفهم مصطلحات الاستثناء. إذا عرفنا تعريف الاستثناء وعرفنا عناصر الاستثناء أو جملة الاستثناء. مصطلحات باب الاستثناء، المصطلح الأول يقولون هناك ما يسمى بالاستثناء التام. الاستثناء التام، ما هو الاستثناء التام؟ الاستثناء التام أيها الأحبة هو الذي ذكر فيه المستثنى منه في الجملة. الاستثناء التام هو الاستثناء الذي ذكر فيه المستثنى منه في الجملة. أنا أريدك أن ترتب المصطلحات في صفحة وحدها، لأنه هو ذكر الشيء في كلامه لكن ذكرها مبعثرة يمينا وشمالا، لأنه يريد فقط أن يقص. أنا أريد أن أوصلها ابتداء حتى الطالب يفهم. فقلنا الاستثناء التام ما هو؟ هو الاستثناء الذي ذكر فيه المستثنى منه في الجملة. مثال ذلك: جاء القوم إلا زيدا. حدد عناصر الاستثناء في الجملة. أين المستثنى من؟ وأين أداة الاستثناء؟ إلا. وأين المستثنى؟ إذن هذا الاستثناء يسمى تام. لماذا؟ لأن المستثنى من وهو القوم موجودة مذكورة في السياق. يقابل الاستثناء التام، يقابل مصطلح الاستثناء التام الاستثناء الناقص. ما هو الاستثناء الناقص؟ هو الاستثناء الذي لم يذكر فيه المستثنى منه في الجملة، يسمى الناقص ويسمى المفرغ. يسمى الاستثناء الناقص ويسمى الاستثناء المفرغ، وهو الاستثناء الذي لم يذكر فيه المستثنى منه في الجملة. مثال ذلك: ما جاء إلا زيد. ما جاء إلا زيد، أين المستثنى من؟ ما جاء إلا زيد، مش معانا. ما جاء إلا زيد لا يوجد، لا يوجد ملفوظ ومقدر في السياق، لا، لكن لا أريد، لا يوجد ملفوظا. هذا يسمى عندهم أسلوب الحصر في علم البلاغة، هذا ما يسمى أسلوب الحصر. جيد. وكذلك استثناء المفرغ، ما جاء إلا زيد. لاحظ الجملة الأولى: ما جاء القوم إلا زيدا، القوم كانت موجودة هي المستثنى منه، فسمي استثناء تاما. المصطلح الثاني قلنا الاستثناء الناقص أو المفرغ، المستثنى منه يكون محذوفا، ما جاء إلا زيد. طيب المصطلح الثالث الاستثناء الموجب. الموجب، الاستثناء الموجب أيها الأحبة هو الذي لم يصدر أو لم تصدر فيه جملة الاستثناء بنفي أو نهي أو استفهام. الاستثناء الموجب هي جملة الاستثناء التي لم تصدر لا بنفي ولا بنهي ولا باستفهام. أكرمت الطلاب إلا عمرا. الآن هل هذه الجملة يوجد في مطلعها نفي أو نهي أو استفهام؟ أكرمت الطلاب إلا عمرا، هذه جملة موجبة مثبتة لا يوجد في مطلع. لماذا سمي موجب؟ لأنه عكس السالب، السالب هو النفي أو النهي ويدخل فيه الاستثناء، عفوا الاستفهام، يدخل فيه الاستفهام. جميل. فالاستثناء الموجب هو الذي لم تصدر فيه الجملة لا بنفي ولا بنهي ولا باستفهام، مثل أكرمت الطلاب إلا عمرا. يقابل الاستثناء الموجب ماذا؟ لا، الاستثناء المنفي أو السائل، هو هم لم يسموه السالب كمعنى صحيح، أنا فاهم عليه، ولكن هو يسمى الاستثناء المنفي. الاستثناء المنفي هو الاستثناء الذي سبق بنفي أو بشبه النفي، وشبه النفي هنا النهي أو الاستفهام. لاحظوا شبه النفي في باب كان وأخواته، تذكروا عندما قلنا زال وفتئ وانفك وبرح، يشترط فيها أن تسبق بنفي أو شبهه، وكان شبه النفي النهي والدعاء. هنا طبعا الشيخ ذكر شيئا قال النهي والاستفهام، وعدلنا كلام الشيخ. هنا الكلام الذي يذكره الشيخ أن الاستثناء المنفي هو الذي وجد فيه في مطلع الجملة نفي أو نهي أو استفهام. طيب مثال النفي، قلنا لم يأتي الزوار إلا سعد أو سعدا، يجوز البدلية والنصب كما سيأتي معنا. لم يأتي الزوار إلا سعد أو سعدا. الآن أيها الأحبة الجملة مطلعها فيها ماذا؟ أداة النفي لم. جميل، هذا نفي. طيب أقول لك لا تأكل لحما إلا الدجاجة، لا تأكل لحما إلا الدجاجة. الآن لا تأكل هذا أسلوب ماذا؟ نهي. إذن هذه جملة استثناء فيها أو في مطلعها نهي. طيب المثال الثالث، هل مررت بأحد إلا محمد؟ هل مررت بأحد إلا محمد أو محمدا، كما سيأتي معنا البدلية أو النصب على الاستثناء. هل مررت بأحد إلا محمد؟ ماذا نقول هذه الجملة؟ هذه جملة جميلة. إذن نلاحظ أيها الأحبة في هذه الجمل الثلاث أنه كان في المطلع النفي أو النهي أو الاستفهام، فهذا يسمى استثناء منفي. إذن هذا المصطلح الرابع، عرفنا ما معنى الاستثناء التام، عرفنا ما هو الاستثناء الناقص، عرفنا ما هو الاستثناء الموجب، وعرفنا ما هو الاستثناء المنفي. بقي علينا المصطلح الخامس والسادس، الاستثناء المتصل. ما هو الاستثناء المتصل أو متى يكون الاستثناء متصلا؟ الاستثناء المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى فردا من أفراد المستثنى منه، بعبارة النحاة أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، بعبارة أسهل فردا من أفراد المستثنى منه. عندما أقول جاء القوم إلا زيدا، الآن زيد هو أحد أفراد القوم، وجاء الطلاب إلا بكرا، بكرا هو أحد الطلاب، هذا الاستثناء يسمى متصل. يقابله الاستثناء المنقطع، وهو ما يكون فيه المستثنى ليس فردا من أفراد المستثنى منه، باختصار المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. جاء الطلاب إلا حصانة، أو ما جاء الطلاب إلا حصانة، بالنفي أو بالإثبات، جاء الطلاب إلا حصانا أو ما جاء الطلاب إلا حصانا. الآن هذا الحصان من أنواع من أفراد الطلاب، ليس من الطلاب، هو جنس آخر. صحيح طبعا الجنس هنا ليس هو الجنس المنطقي، تعريفه آخر أخص منه، ولكن نتكلم الآن عن الجنس النحوي، وإن كان الشيخ هو حد المنطق هو موجود عنده. طيب الجنس الاستثناء المنقطع قلنا ما كان فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، قلنا جاء الطلاب إلا حصانا، وعلى ذلك اشتريت الأمتعة إلا بكرا، اشتريت الأمتعة إلا بكرا، هل بكر هو من الأمتعة؟ ليس من الأمتعة، فهو إذا ليس من جنس المستثنى من. إذن هذه مصطلحات ينبغي عليك أن تفهمها قبل أن تدخل في باب الاستثناء، لأن باب الاستثناء يقوم عليها الاستثناء التام ويقابله المفرغ، والاستثناء المثبت أو الموجب يقابله المنفي، والاستثناء المتصل ويقابله المنقطع. يمكن تجمع ثنتين يعني متصل وتام. أحسنت، نعم يمكن، سيكون وسيأتي معنا استثناء التام الموجب المتصل، الاستثناء التام المنفي المتصل، سيأتي معنا سيأتي معنا، وسيأتي متى لا يمكن الاجتماع في بعض الصور، بعض الصور لا يمكن فيها الاجتماع في جزئيات سيأتي معنا تفصيلها. انتهى الدرس. طيب، ونختم الدرس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.